أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمينا. مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمينا. مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. ألا يا بوش فاسمع من سرات، نبي جدهم وهم البنون. يشابه بعضهم بعضا ويمضي إلى الأمجاد أصغرهم مبينا. ألا يا كلب يا ابن العاهرات، ألا يا نغل من لك أن تكون. ستضحك يومنا هذا قليلا، وتفرح إذ قتلت المسلمين. وتمرح بين صحبك من نصارى ومن عجم كلاب حاقدين. ولكن سوف تبكي عن قريب بكاء يحرق الحقد الدفينا. أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمينا. مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. سنثأر باللظى ثأرا عظيما، وننزل حربنا فيكم طحونا. سنقتلكم ونحرق من قراكم، ونأسر من رجالكم الثمينا. ونجعل من نسائكم الثكالى، ونسبي من بناتكم المئينا. نهز الأرض هزا في جنود، تدك الأرض دكا والحصون. أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمينا. مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا، فعدوا للحروب بكم سنينا. ونجعل بوشكم يبكي دماء، ويمرغ أنفه سلحا وطينا. ستأتيكم وربي صاعقات، فتنشر في دياركم المنونا. فتضرب تارة أنحاء لندن، وأخرى تضرب الغرب الأفينا. وثالثة ستضرم في عراق، لتحرق خائنا كلبا لعينا. ونرفع بيننا رايات نصر، ونرجع للديار مظفرين. أهلي يا دموعي واسكبينا، دعينا نندب البطل الأمينا. مضى الزرقاوي منتصرا شهيدا،